أقول لك ومين غيرك ده. أنا في قلبي كلام مالوش نهاية. أقول لك إيه وإيه وصف هوايا، أقول لك إيه وإيه وصف هوايا. I'm الزمان ضب و Hey, how?